لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. راه أبو داود وغيره. هذا الباب 46 من كتاب التوحيد، وفيه احترام أسماء الله تعالى. الإنسان يعرف قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعرف أسماءه الحسنى، صفاته العلى سبحانه وتبارك وتعالى، يحترمها، يجلها، لا يسمي نفسه بشيء يوهم الاشتراك مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا الإنسان يتسمى بعبد الله، بعبد الرحمن، بعبد الرحيم وهكذا. لكن إن الإنسان يتكنى بشيء يكون فيه من أسماء الله، هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. وفي الحديث أدب عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم للناس كيفية إنكار المنكر بأدبه الراقي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. رجل كنيته أبو شريح، أبو شريح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كنية، اسم هذا الرجل خويلد ابن عمرو، هذا اسمه خويلد، لكن كنيته ونقول فلان يكنى بكذا أو يكنى بكذا، يعني تقول له أبو فلان، أبو علي، أبو الوليد، أبو كذا، فهذه كنية الإنسان أبو كذا، والمرأة أم كذا. هنا اسم هذا علم الإنسان عبد الله محمد، كنية أبو كذا أم كذا، لقب الإنسان يعني الشيء الذي يشعر بالمدح أو بالذم فيه، فيقال فلان مثلا زين العابدين، هذا لقب، واسمه علي بن الحسين مثلا، فلان شمس الدين، فلان سراج الدين، هذا يسمى لقب، يلقب بكذا. وقد يقال فلان هذا الأعرج، الأعمى، الضرير، وكثير من أسماء العلماء تجد فيها هذا الشيء، يعني عرفوا بهذا بين الناس، فلان الضرير، فلان الأعمى، فلان الأعرج، ليس إرادة الذم من الناس لا، ولكن عرفوا بهذا الشيء الأعمى وكذا. فهنا اسم ولقب وكنية. فإذا ذكرنا إنسانا قدمنا كنيته أبو عبد الله، ثم يذكر لقبه مثلا زين الدين، يذكر اسمه بعد ذلك، هذا يعني عادة العلماء في ذكر يذكر ذلك، وقد يخالف. لا، الغرض إن هذا الرجل كانت هذه كنيته، كنيته أبو الحكم. أبو الحكم هذه كنية كان في الجاهلية، فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فلا الناس بينادوا أبو الحكم، أبو الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الشيء. أبو الحكم، الحكم هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحقيقة قد يقول في الدنيا فلان حكم، حكم كده من غير تعريف، إذا قيل بالتعريف الحكم فهو الله سبحانه، فلان ملك، ولكن الملك وملك الملوك هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد يقال فلان الملك، فلما يذكر فلان الملك خلاص عرفنا إنه فلان، فلان أبو فلان. ولكن هنا لما هو كنيته أبو الحكم، أبو الحكم يوهم الحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، كان الرجل مش على بال، ولا حتى اللي كانوا على بالهم هذا الشيء، إنما في النهاية هذا في شيء من المشاركة لله سبحانه، أو إنه عدم الاحترام اللائق بهذا الاسم أن الله اسمه الحكم سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى على هذا الرجل، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس سموك هذا الشيء ليه. فالرجل وضح السبب في ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومي إذا اختلفوا في شيء، يعني جاءوا إليه ففصل بينهم فحكم بينهم، فقضاء الرجل كان يعجب الناس، قوم كان يعجبهم أن الرجل على عدالة، كانش بيدام الحد، كانش بيحابي حد فيها، فلما يحكم بينهم يحكم بالعدل. وكمان في حكم بينهم في شيء من اللطف في الحكم، أنه المصالحة، أنه غالبا ما يجنح للمصالحة أكثر من جنوحه للحكم. وهذا طيب من الحكم أنه يبدأ بالمصالحة بين الناس، اصطلحوا على كذا، اتنازل شوية، اعمل شوية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في من بينه وبينه دلالة عليه الصلاة والسلام، اتنازل اعمل، زي ما حصل في يوم من الأيام مخاصمة في المسجد بين رجلين اختصم في كعب بن مالك وابن أبي حضرت. كعب ابن مالك كان له مال على ابن أبي حضرت، مسلفه فلوس ففي المسجد، فكان يقول هات الفلوس اللي عليك، تأخرت علي في هذا الشيء، قال له ما عيش فلوس. حصل بينهم شيء، ارتفعت أصواتهما في غير وقت صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته عليه الصلاة والسلام، مش هيبقى بيته في وقت الصلاة، فسمع ارتفاع الأصوات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصة، هو قاعد في بيته صلى الله عليه وسلم، عرف يختلفوا على مال له دلالة على كعب بن مالك. كعب كان غنيا رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب ضع الشطر، نزل له عن النص. قال أفعل يا رسول؟ حاضر أفعل. قال الآخر اذهب فقده، روح هات الفلوس اللي عليك، وانتهت القضية بهذا. هذا ليس حكما، هذه مصالحة، هذه مصالحة. الحكم إن لك كم عنده، لي ألف، عندك بينة بهذا الشيء، عندي، أو ما عندوش بينة تانية، عليك ألف، أيوه اعترفت ادفع له الألف. لا معيش، طب هات لي يثبت أنت معكش بهذا، أنت فعلا فقير وكذا. لا، ما لجأش للحكم، لأن المصالحة غالبا ما تطيب نفوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيحبني عشان كده قال لي حط نص المال، فلذلك أنه وضعها وهو راضي بهذا الشيء، وقال للآخر روح اقضي الدين إلا عليك، الثاني ذهب وقضى الدين وانتهت القضية. هذه يسمى مصالحة، مصالحة. فإذا لجأ إليها الحاكم يصلح بين الناس، هذا حسن، يصلح بين الناس. زي ما يذهب اثنين للشرطة متخصمين مع بعض وكذا، بعدين ضابط الشرطة بدل ما يرفعهم للقاضي في المحكمة يصالح بينهم وتنزلوا ويعملوا وتنتهي القضية، هذا حسن وجميل أن يصلح بين الناس على ذلك. فهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل يصنع ذلك، يصلح بين الناس ويطيب خاطرهم، يقوم ويمشي وهم راضيين. من كتر ما حكم بينهم في أشياء وأصلح بينهم كان عجبهم أوي حكم هذا الإنسان، وكانوا راضين به لدرجة أنهم لقوا أنت أبو الحكم، ده أنت أحسن واحد تحكم، هم يقصدوا هذا الشيء. ولكن لما كانت الكلمة أبو الحكم توهم الله عز وجل اسمه الحكم، أنت هتبقى أبو كأنك تقول أبو الله، حاشا لله عز وجل. لذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له ماذا عندك من الأولاد، أولادك إيه عندك من الأولاد؟ فالرجل ذكر له أنه عنده ثلاث أولاد، عنده شريح وعنده مسلم وعنده عبد الله، ثلاث أولاد. فقال فمن أكبرهم، مين أكبر عيالك؟ فقال له شريح. قال أنت أبو شريح، أنت أبو شريح. يبقى في البداية النبي صلى الله عليه وسلم سأله ليه سموك هذا الشيء، يقوم الإنسان يتبسط أنه النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، يقوم يحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إظهار أن قومه بيحبوه، لذلك كانوه بهذا الشيء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصة قال ما أجمل هذا، شيء جميل أن أنت تقضي بين الناس بالحق وبالعدل وأنك تصلح بين الناس، أنت كويس جدا. لما يشعر بهذا الشيء يتألفه، يتألفه. لما يقول له غير كنيتك، يبقى هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم باللطف معه، فالرجل قبل بعد ذلك هذا التغيير. ولما غير ما قبلوش حدا من عنده عليه الصلاة والسلام، هذا رجل كبير في قومه، فلو اداله حدا من عنده ممكن يرضى الإنسان وممكن يأبى، زي الحزن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنت سهل، مش حزن، لا السهل يوطى، الحزن لا، الحزن وعر، حزن الجبل العالي الوعر، مرضاش يغير. فهنا مع هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم جاب له حدا يحبه، عيالك اسمهم ايه؟ دايما الانسان يتحب يتقال له يا ابو فلان من عياله، فقال عندي شريح وعندي مسلم وعندي عبد الله. طيب مين اكبر واحد فيهم؟ العاده ان الكبير دايما مع ابيه، العاده انه كذا، فالاب يحب يتكنى بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اكبرهم؟ قال شريح. طيب انت ابو شريح، بلاش ابو الحكم دي، خلي ابو شريح. رضي الرجل بهذا الشيء، هو كان يحكم بين الناس فيعدل، يحكم بين الناس فيرضى الناس، فأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة الجميلة، أنه منعه من أنه يتكن بهذا الشيء، علم غيره أن احترموا أسماء الله الحسنى سبحانه وصفاته العلى، ولا يكن أحدكم يسمى بشيء يكون فيه الله. لكن يجوز يقول أبو عبد الله، ما فيش معنى أبو عبد الرحمن، إنما يقول أبو الرحمن لا لا ما يكونش هذا شيء، هذا يختص به الله سبحانه وتبارك وتعالى، كذلك أسماءه وصفاته سبحانه وتبارك وتعالى. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، أنك لا تضيع حق الله عز وجل في ذلك، تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر. أمر آخر وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن منكر يكون بلطف، طالما أن اللطف حيجيب النتيجة يبقى اللطف أفضل. لو أنك هتأمر المعروف وتنهى عن منكر باللطف وبالخشونة والاثنين حيدوا نفس النتيجة يبقى اللطف أفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. دايما اللطف في الشيء والرفق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر يدي نتيجة حسنة، يبقى على ذلك الإنسان المؤمن كيس وفطن وذكي، ولما يأمر المعروف ينظر يؤمر بإيه وكيف يأمر وإمتى يأمر، لعله في وقت معين يكون إلا أمامه غضبان في غاية من الغضب ويعرف من حال هذا الإنسان مش ممكن يستجيب في هذه الصورة، يبقى هنا ينتظر لغاية ما يهدأ وبعدين يكلم هذا الإنسان في ذلك. في يوم من الأيام بلغ علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه حمزة رضي الله عنه أخذ النوق اللي كان محضرها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعملها وليمة لابنة النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه، أم نحرها أخذها. حمزة في هذه الحالة كان سكران قبل تحريم الخمر، كان سكران، وبعدين لقى النقتين اللي هو جايبهم حاجة سمينة وحاجة عظيمة ويعملها الوليمة بتاعهم، أخذهم ونحرها وأكلها للناس. فإذا بعلي يتحسب، علي كان فقيرا رضي الله عنه، وإنه يدوب عرف يجمع المهر بتاعه بالعافية، فإذا به يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويشكو له إن شفت حمزة عمي عمل إيه. قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى حمزة فوجده مع الناس فلامه على هذا الشيء، فإذا بحمزة تايه عقله ذهب سكران، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم صعد إليه النظر ويخفض، وهل أنتم إلا عبيد لعبد المطلب؟ هذا مش داري بقى، بيقوله بيخرف. يبقى هنا لما يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم معناه مش داري، فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع ومشى صلى الله عليه وسلم، ما قال له شحال، هيقول إيه هو سكران في هذه الحالة بيخرف في الكلام، فلذلك لم يقول له شيء صلى الله عليه وسلم وانصر. فعلمنا أنه متى يكون الأمر المعروف والنهي. طيب ليه سابه في هذه الحالة؟ أنه كان لسه منزلش الحد ولا تحريم الخمر، كان الخمر حتى هذا الوقت كانت مباحة، يبقى على ذلك لم ينزل فيها تحريم، ما فيش فايدة، مش هيقول له الناس اضربوه، هيقول له الناس اعملوا ايه، ما فيش فايدة فيها. طيب الآن في مثلها، لا الآن خلاص نزل تحريم الخمر، يبقى هنا يقام الحد على هذا الإنسان، بس مش هو سكران، لا، بعد ما يفيق يؤخذ ويحبس في هذا الحال لغاية ما يفيق ويقام عليه حد شرب الخمر. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لم يكن الخمر قد حرم، وهذا شرب شيئا مباحا في هذا الحين، ذهب عقله، يبقى الإنسان المجنون لا يقل. قياسا عليه الإنسان مجنون ماشي في الشارع بيزعق، وانت تعرف من حاله انك تقول له اسكت حيزعق أكثر، ويمكن يخرف ويمكن يكفر ويمكن كذا، اسكت سيبه لغايه ما يعدي وينصرف. يبقى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، ان الامر المعروف اذا كان يجدي افعل، اذا كان لا يجدي يبقى اصبر لغايه ما تجد الظروف المواتيه للجدوى في هذا الحال. يبقى تامر معروف وتنهى عن منكر لان الله امر بذلك، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. متى تأمر معروف وتنهى عن المنكر؟ تأمر إذا كان في قدرة وفي استطاعة، وإذا كان الأمر المعروف مش حيجيب لك منكر أكبر من هذا المعروف الذي تأمر به، النهي عن منكر مش حيترتب فوقه منكر أكثر منه. يبقى هنا المؤمن يدرس فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويأمر معروف ولا يضيعه، وينهى عن المنكر ولا يضيع ذلك، ولكن يأخذ بما أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم متى يأمر. وإذا كان الأمر إذا كان برفق وبلطف حيأتي بنتيجة، يبقى هذا الأفضل من أن يكون بعنف ويسبب عداوة وبغضاء، وقد يسبب من الإنسان أنه لا يقبل منك هذا الكلام ولا يقبل منك بعد ذلك كلام. يبقى هنا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حمزة ومع أبي شريح ومع غيرهم، ولا نضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،